بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وذكرنا أن الطريق لسلوك المسلك المستقيم والطريق المستقيم يكمن في طاعة الإنسان لرب سبحانه وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعتمد هذه النصوص في واقع حياتنا، نصوص الكتاب والسنة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فكان من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يوفق من يشاء إلى طاعته، وأن الله تبارك وتعالى يجتمع من يشاء ويهديه إلى صراطه المستقيم. فهؤلاء الأصناف كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالاستقامة وبالطاعة، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا سبحانه وتعالى هو المطلع على القلوب، ويعلم سبحانه وتعالى من الذي يستحق الهداية فييسر له سبيل الهداية، ومن الذي لا يستحق الهداية فيضله ربنا سبحانه وتعالى عن علم وبعدل وحكمة. ذلك الفضل من الله، هذا فضل ربي سبحانه وتعالى، والعبد دوما لابد أن يكون مستشعرا لما تفضل الله عز وجل به على عبده. نقول من نعمة الطاعة والاستقامة، وبكل نعمة أنعم الله عز وجل بها على عبده، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نستشعر هذا الإفضال من الرب سبحانه، نستشعر إنعام الرب سبحانه وتعالى، إحسان الرب سبحانه وتعالى، وهذا الإحسان لا يقابل إلا بالإحسان. وأحسنوا كما أحسن وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، الجزاء الإحسان إلا الإحسان. فنستشعر ذلك الإحسان من الله تبارك وتعالى، وهذا يقابل بمزيد من الطاعة والعبودية لله سبحانه وتعالى. ثم بتأتي الآيات بعد ذلك بهذا النداء الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ربنا سبحانه وتعالى نادى على المؤمنين، وقلنا دوما أن هذا النداء يتحرك من خلاله باعث الإيمان في القلب، ويتهيأ الإنسان لاستقبال الخطاب الذي يرد بعد ذلك النداء، وكذلك تهيأ الجوارح للتطبيق، للقبول والتطبيق. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، يبقى ده خطاب موجه إلى المؤمنين. يبقى نقول باعث الإيمان عندما يتحرك في القلوب يتأهل الإنسان لاستقبال ذلك الخطاب وهذا التوجيه والإرشاد الذي يرد من بعد ذلك النداء. وبالتالي المطلوب دوما أن احنا لما نيجي نقرأ هذا النداء نقف يقف الإنسان مليا مع هذا النداء ويتثبت نقول من قلبه يعني كيف يستقبل ذلك النداء ويقف على التوجيه والإرشاد ثم بعد ذلك يكون العمل بالجوارح. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. قلنا هذه الآيات بتتكلم عن مسألة الجهاد وأنه لا بد من الاستعداد. قلنا لأننا نحتاج إلى أيضا كما نحتاج إلى الاستقرار الداخلي بنحتاج إلى الاستقرار الخارجي وهذا لا يتأتى إلا بقوة أن تكون هذه الأمة عندها من القوة ما ترهب به العدو حتى لا يطمع ذلك العدو في أن يتسلل إلى داخل البلدان وكذلك يحدث الفرقة والتشتت بين أبناء ذلك المجتمع. إما كما أن لابد الاستقرار الداخلي كما بينا من خلال القواعد والقوانين التي يحكم بها هذا المجتمع المصغر هي مجتمع الأسرة إما كذلك أيضا نحتاج إلى الحماية الخارجية فلابد من وجود قوة يرى بها العدو نقول حتى لا يطمع أبدا في التسلل إلى داخل البلدان وكذلك إلى إحداث الفرقة والاختلاف بين أبناء ذلك المجتمع. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم يبقى لابد من الاستعداد ولابد من إعداد هذه القوة التي يرهب بها العدو نقول حتى لا يفكر أو يطمع في الدخول إلى هذه البلدان أو إحداث هذا التمزق في داخل الكيان الداخلي. فانفروا جميعا فانفروا ثباتا او انفروا جميعا يبقى ملاقاة العدو نقول على حسب الحال وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بإعداد العدة ونقول أنه لابد من مواجهة هذا العدو حتى نقطع طمع العدو في الدخول إلى البلدان وكذلك أن في القيام بتشتيت أفراد هذا المجتمع وإحداث الفرقة والاختلاف. قلنا الآن العدو الخارجي يعلم يقينا أنه لن يستطيع أن يسيطر على البلدان إلا من خلال هدم هذه العلاقات وكذلك أن يحدث الفرقة والاختلاف بين أفراد هذا المجتمع. قلنا أساس الاجتماع والائتلاف هو لما بتأتلف القلوب على الكتاب والسنة يبقى ائتلفت القلوب على الكتاب والسنة فحدث هذا الاجتماع وهذا الترابط وهذا التماسك في هذا البنيان الإسلامي ونقول العدو يعلم ذلك وبالتالي بيدفع طائفة أن تتفرق عن كتاب ربها سبحانه وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها يستطيع أن يتمكن من رقاب هؤلاء لن يتمكن من رقابهم كنتيجة أنه نقول الإعداد والتجهيزات المادية الحسية العسكرية بالنسبة للعدو أقوى من الإعداد والتجهيزات العسكرية بالنسبة للمؤمنين ولكن نقول لا يقوى على التسلل إلا لما يحدث هذا الضعف في الإيمان يبقى نقول ضعف الإيمان وبالتالي يراقب الناس في الدنيا يدفع الناس ينغمسون في الملذات والشهوات عند ذلك يستطيع أن يتمكن من رقابهم بلا سلاح يبقى نقول عدو يعرف ذلك ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نعد العدة وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تريبون به عدو الله وعدوكم. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات لكي تتكلم عن طائفة من ضعاف الإيمان وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة يبقى إما أن هذا الحديث بيكون عن ضعاف الإيمان لهم يرغبون في الحياة الدنيا وإما أن يكون الحديث ذا موجه إلى بيان لحال المنافقين يبقى نقول حال المنافقين نجد أنه يتربص بينظر لمن تكون الغلبة إن كان هناك قتال بين المؤمنين وبين الكفار نجد أن المنافقين يتربصون لأيهم تكون الغلبة فعند ذلك يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى حال هؤلاء، حال الراغبين في الدنيا في الحياة الدنيوية، وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، وإن أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. طبعا كل ده كمظهر لحب الدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة. هنجد أن البعض يكرهون الجهاد في سبيل الله ظنا أن الجهاد يفوت عنهم هذه الحياة. هو عنده رغبة في الدنيا، رغبة في الدنيا، أن عنده آمال عريضة يريد أن يحققها في الدنيا. فالدنيا متمكنة من القلوب، وعندما تتمكن الدنيا من القلوب يعمل الإنسان من أجل ذلك الأمر، من أجل هذا الأمر. ولكن كما بينا أنه لابد من حل هذه الإشكالية، أنه لابد أن يكون طلب الآخرة، يبقى نقول قد ملئ به القلب، وأن الرغبة في الآخرة نقول أقوى من الرغبة في الدنيا. نقول إن الإنسان لما بيولد يبقى كما ذكرنا قبل ذلك إن الرغبة في الدنيا هي الموجودة، حب الدنيا وحب ملذات الدنيا وحب أيضا يعني هذه الزينة التي زينت بها الدنيا، لكن المطلوب إن إحنا نغير ذلك الأمر، نبدل، فنجعل الرغبة في الآخرة هي الأقوى من الرغبة في الدنيا، ونعلم حقيقة الدنيا وأن الدنيا ما هي إلا أرض للزرع، أرض للعمل، ويكون الحصاد يوم القيامة. وبالتالي لابد أن احنا ننظر إلى الدنيا ونعلم حقيقة الدنيا وحقارة الدنيا، ونعلم أن الدنيا نطلب بها الآخرة، الدنيا نطلب بها الآخرة، وأن الرغبة تكون في الآخرة. يبقى نقول دي معادلة لابد من حلها، وكل إنسان يسعى إلى حل هذه المعادلة، أن الرغبة تكون في الآخرة ليست في الدنيا، مع بيان حقارة الدنيا وقيمة الدنيا، وأننا وجدنا في الدنيا من أجل نقول الزرع حتى يكون الحصاد في الآخرة. لكن لما الإنسان بيرغب في الدنيا يبقى عنده رغبة شديدة جدا في الحياة. يبقى نحن نحب الحياة من أجل الطاعة، لكن لا نحب الحياة من أجل الطعام أو تحقيق الرغبات والملذات والشهوات. وبالتالي الإنسان لابد أن ينظر ويبحث في قلبه ما هي مكانة الدنيا في القلب، وما هي مكانة الآخرة في القلب. لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بزيارة القبور. لماذا؟ لأنها تزاهد في الدنيا، وكذلك أيضا ترغب في الآخرة. يبقى احنا لما بنيجي نزور القبور يعني ما هو المستفاد من زيارة القبور؟ هل هي مجرد كده يعني خطوات بنسير بها إلى المقابر؟ لا، ده هي أساسا يبقى لكي تزاهد الإنسان في الدنيا وترغب الإنسان في الآخرة، أو تذكر الإنسان بالآخرة. يبقى ده قلت هذه المآل، يبقى مهما صار الإنسان من خطوات يبقى ده المآل، يبقى لابد أن نوضع في ذلك القبر، وتظهر فيه نتيجة ذلك العمل الذي قدمناه في الحياة السابقة. ويبقى بالتالي نقول هذه مآل الإنسان، هذا ما نتجه إليه. يبقى ونحن نسير في الدنيا يبقى أين المسير؟ نقول نهاية ذلك المسير في الدنيا يبقى هنوضع في ذلك القبر، هنوضع نقول أدي ده دنيا الإنسان، أدي دنيا الإنسان. فنقول على ذلك حصاد أو حصيلة ما قدم من أعمال في أيام سابقة هتظهر وهو في ذلك المكان، في هذا المحل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هناك طائفة من ضعاف الإيمان أو كانوا من المنافقين، نجد أن الرغبة في الدنيا بتكون أشد من الرغبة في الآخرة، وبالتالي هو بيتقاعس عن الجهاد. إيه السبب؟ لماذا يقع عن الجهاد؟ لماذا يتقاعس عن الجهاد؟ نقول خوفا أن تفوت منه الدنيا، خوفا أن تفوت منه الحياة. فعند ذلك متربص بالمؤمنين، وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة، يبقى نقول الحقت الهزيمة بالمؤمنين، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معه شهيدا. يبقى نتخيل معايير مغلوطة ونقول قواعد فاسدة، وبالتالي بيظن أنه هو لما الحقت الهزيمة المؤمنين هو لم يكن معه هو فاز بذلك، فاز، وإلا كان قد يكون من ممن قتل في هذه الحرب. فبيظن أن من إنعام الرب عليه سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى مجعله يشترك مع المؤمنين في الدفع عن دين ربي سبحانه وتعالى. قلنا طبعا دي معايير مغلوطة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا يبقى نقول لا ده معيار مغلوط. احنا بنظن دايما كده ان من اكرام الرب سبحانه وتعالى العبد ان يوسع له في الدنيا، ومن سخط الله عز وجل على العبد ان يضيق عليه المعيشه في الدنيا. ده الظن بتاعنا، ده المعايير عندنا، لكن نقول الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى، واحنا لابد ان نصحح الموازين ونصحح المعايير التي نزل ونقيس على اساسها الامور. يبقى اول حاجه احنا عشان نقيس الامور قياس صحيح، اول امر منظره انظر للقواعد والاسس والمعايير التي اعتمدناها. يبقى لابد من تصحيح هذه المعايير ان كانت مغلوطه، ولابد من تاسيس المعايير على اساس صحيح، ولا تؤسس الا من خلال الكتاب والسنه. انظر الى هذا الحال كما يصف لنا ربنا سبحانه، فقال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا. يبقى ده يا ترى ده من انعام الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى ده ظنه وده حساباته، ودي حسابات مغلوطه نقول كنتيجه للمعايير المغلوطه التي اعتمدها. ولئن اصابكم فضل من الله، لو كان النصر بقى للمؤمنين وكانت الغنيمه، لا يقولنك ان لم تكن بينكم وبينه موده، يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. طب ايه اللي منعك وجعل نقول الفوز بالدنيا هذا هو الفوز العظيم؟ وطبعا الفوز الحقيقي ان فاز الانسان برضا ربي سبحانه وتعالى، وده الفوز الحقيقي، وده من اجل ذلك احنا بيعمل الانسان. يبقى نقول سعيه عمله من اجل الوصول الى تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، من اجل التحقيق الوصول الى تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. والفوز الحقيقي يبقى هو فوز الانسان بالطاعه وبالجنه، لكن كما بينا ده موازينه. لو ربنا سبحانه وتعالى وسع له في الدنيا كان ذلك بمثابة الفوز العظيم. وإن كان نقول في حرب بين المؤمنين والكفار، فعند ذلك الحقت الهزيمة المؤمنين، يبقى لم يكن مع المؤمنين في هذه الحرب، عند ذلك يكون في فرح شديد أو في سرور بالغ أنه لم يكن مع المؤمنين حتى لم تلحق به يعني هذه الهزيمة، وبالتالي لم تفوت عنه الحياة. نقول وبالتالي انظر إلى الحال قد أنعم الله عليه، ده إنعام. يعني نقول لما الإنسان كده لم ينال الشهادة يبقى ده إنعام، ده إنعام الرب على العبد أن يكرم الرب سبحانه وتعالى عبد بالشهادة، هذا رزق وفير. قال دعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة، هذا رزق وفير. قلنا الشهادة يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكرنا في سورة آل عمران، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. يبقى نقول فرح وسرور لما رأوا هذه الكرامة التي نالوها كنتيجة للشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. وكما بيّنت أيضا الآيات قبل ذلك ان الانسان لابد ان يموت، لابد ان يموت، لكن افضل صورة يموت عليها الانسان هو ان يقتل ويدافع عن دين ربه سبحانه وتعالى، هذه افضل صورة. يبقى نقول على ذلك انا ميت ميت، يبقى على ذلك انا اقوم بعرض بعض الصور التي سيختارها الانسان لكي يموت عليها. افضل صورة هي صورة ان توفق ان تقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، لما في ذلك من الكرامة والمنن العظيمة التي يمنحها ربنا سبحانه وتعالى لمن قتل في سبيله ويدافع ويذب عن دين ربه سبحانه وتعالى. لكن انظر الى المعايير المغلوطة، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى خذل هذا الإنسان فلم يكن مع المؤمنين في الحرب والحقد الزيم المؤمنين، عند ذلك يقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معه شهيدا. وإن أصابكم فضل من الله يبقى نصر وظفر على أعداء وغنيمة، لا يقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة. طب إيه اللي منعك أنك أنت تخرج مع المؤمنين؟ الحرص على الدنيا، الحرص على الحياة، الخوف أن تفوت منه هذه الدنيا. فعند ذلك يقول يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما. الفوز العظيم انه يفوز بالدنيا. يا ترى الفوز بالدنيا ده هذا هو الفوز العظيم؟ ده الفوز العظيم هو ان نفوز برضا الله عز وجل وبطاعه الله سبحانه وتعالى وان نكون من اهل الجنه، ذلك هو الفوز العظيم. احنا بنقرا الايات دائما لما بتتكلم عن ذلك الوعد الذي وعد الله عز وجل به المؤمنين بالجنه والرضوان، دائما كده هنجد الايات تختم ذلك هو الفوز العظيم. ده الفوز العظيم، ده اللي هو الفوز اللي احنا نسعى اليه، ان نحقق رضا الرب سبحانه سبحانه وتعالى، وكذلك أن يسعى الإنسان أن يكون من أهل الجنة. لكن نقول كلامه ده كنتيجة المعايير المغلوطة التي اعتمدها، وبالتالي قلنا دايما كلام الإنسان أفعال الإنسان يبقى ده صدى لما تبناه الإنسان من أفكار، يبقى دايما كده كلامنا أفعالنا ده هي ما هي إلا صدى لما يتبناه الإنسان من أفكار. فلو كانت أفكار صحيحة يبقى ده النتاج بتاعها نتاج صحيح، أفكار فاسدة يبقى ده النتاج بتاعها هذا هو النتاج نقول الفاسد من قول أو عمل. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات في الحث على الجهاد في سبيل الله، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فيها الحث والتحريض على الجهاد في سبيل الله، وأن لابد أن يكون هناك قوة يعني مانعة، قوة مانعة ترهب العدو حتى لا يطمع أبدا في بلدان المسلمين، وحتى لا يطمع في الدخول وتشتيت هذا البنيان أو أن يعمل على أن يتصدع ذلك البنيان. فلا بد من قوة، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله عدوكم، يبقى وعدوا لهم ده إعداد والاستعداد. نقول لأن دي أمة لابد أن تكون أمة مرهوبة يخشاها العدو، قلنا خاصة أن العدو عنده الحرص الشديد على الحياة، نقول أن المؤمنين عندهم الحرص الشديد أن يموتوا في سبيل الله، نقول لأن الله عز وجل بيّن منزلة الشهداء، وكما بيّنت الآيات السابقة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى عد ربنا سبحانه وتعالى الشهداء ممن أنعم الله عز وجل عليهم وأكرمهم بهذه الشهادة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون حياة الدنيا بالآخرة، فيها الحث والتحريض على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، الحث والتحريض على القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون حياة الدنيا بالآخرة، يبقى إما توجيه الآية أن فيها الحث والتحريض على قتال يبقى الكفار طبعا ده الأصل، وإما اللي هو الذين يشرحوا الدنيا بالآخرة أي الذين يرغبون في الآخرة، ونقول يتركون الدنيا من أجل الرغبة في الآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرحوا حياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى في كلا الأحوال يبقى هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما الظفر والنصر والغنيمة وإما الشهادة، يبقى نقول على ذلك المؤمن منصور في كلا الأحوال، يبقى نقول المؤمن يبقى يعيش في جهاد مستمر لا ينقطع إلا عندما يعني نسلم هذه الروح إلى الله سبحانه وتعالى، عندما تسلم هذه الروح رب المعبود سبحانه وتعالى. والمسلم منصور في كرب في كل حرب يخوضها ذلك المسلم أو المؤمن هو منصور. نقول إنا للشهادة فهذه رزق وفير من الله سبحانه وتعالى، إن كان النصر والغنيمة فهذا رزق من ربك سبحانه وتعالى، والله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي، يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعل رزقي تحت ظل رمحي، يبقى نقول بالجهاد ربنا سبحانه وتعالى أحل لنا الغنيمة هذه الأموال المكتسبة من العدو، يبقى نقول الله هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يبقى لو مات المسلم يبقى نقول وهو يجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، فعلى ذلك هذا رزق وفير أكرمه ربنا سبحانه وتعالى بالشهادة، وإن كانت الأخرى فهذه أيضا من منن الرب سبحانه وتعالى أن يكون النصر والتمكين للمؤمنين بالإضافة إلى ما يحوزنه من الغنيمة. فلذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يبقى في كل الأحوال نقول ربنا سبحانه وتعالى حيوفيه ثواب ذلك العمل طالما كان يقاتل في سبيل الله، وطالما كانت البغية من أجل أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. وبالتالي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يقاتل في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يبقى ده أمر نقول يفوض إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى، يبقى الكل خرج يجاهد في سبيل الله، وهناك من سقط قتيلا كنتيجة هذه الحروب، لكن من الشهيد؟ الله عز وجل أعلم بمن الشهيد. يبقى نقول وفي الظاهر يبقى دول نالوا الشهادة لأنهم ماتوا في ميدان المعركة، ولكن الله أعلم بمن هو الشهيد، لأنه كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله عليا فهو في سبيل الله. يبقى ده أمر باطني، أمر قلبي لا يعلمه إلا الرب المعبود. ممكن إنسان يكون خرج من أجل نقول الحمية، من أجل العصبية، من أجل أن يقال عنه شجاع، يبقى من أجل أن يرى مكانه في القتال، من أجل الغنيمة، كل دي نوايا والنية محلها القلب، ولا اطلاع لنا على ما في قلب العبد، لكن ده لا يطلع على ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي فلان قتل في أرض المعركة وكان يقاتل نقول يعني قتالا مستميتا ومات في أرض المعركة، على ذلك نقول كل من مات في أرض المعركة فهو شهيد. هنجري عليه أحكام الشهادة أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولكن يدفن في دمائه. يبقى ده نقول هذا الحكم الظاهري اللي احنا بنتممه معه، لكن يا ترى هو عند رب سبحانه وتعالى شهيد أم لا؟ ده نقول على ذلك ده متوقف على عمل قلبي، ليس لنا سبيل أن نطلع على ما في قلبه. لو كان يقاتل فعلا لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمن يقاتل في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. يبقى على ذلك احنا ما نقدرش نعين انسان بعينه نقول هذا شهيد، اللي هو ينال الاجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا عنه شهيد يبقى مقصد انه عندما قتل في ارض المعركه هو شهيد، عشان نجري عليه الاحكام الظاهره التي تعلمناها الاسلام. لكن هو شهيد عند ربه، نقول ده موقوف على عمل قلبي، ليس لنا سبيل، ليس لنا سبيل. والا كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن اول ثلاثه تصعر بهم النار، منهم شهيد، يبقى عالم وتصدق شهيد. يبقى ده نقول ده شهيد، ده كان يقاتل في سبيل الله. هذا فيما يبدو لنا، هذا فيما يبدو احنا لنا حدود لا نتعداها، لنا حدود. يبقى لما نقول فلان ده شهيد عشان انه قتل في ارض معركه، لان هناك احكام متعلقه بذلك الامر، ان احنا لا نكفنه ولا نغسله وكذلك لا نصلي عليه، يدفن في جراحته ويدفن في ملبسه. يبقى ده الاحكام الظاهره احنا نجري عليه. يبقى احنا معرفة الحكم من اجل اجراء هذه الاحكام الظاهرة، لكن هو عند ربه سبحانه وتعالى كما نقول من نطق بالشهادتين هذا مسلم، نجري عليه احكام الاسلام لانه نطق بالشهادتين. هو مسلم عند ربه ام لا؟ اذا انضم الى اعتقاد القلب. طب احنا ما لناش سبيل الى ذلك، فهذا امر يفوض الى رب المعبود سبحانه وتعالى. وكلنا يعلم الحوض، وان الناس يردون على الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ بعض هؤلاء قبل ان يصلون الى الحوض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصيحابي أصيحابي، فيقال له لا تدري ما أحدثه بعدك، يقول سحقا سحقا. يبقى في الظاهر كده هؤلاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يؤخذون قبل أن يصلوا إلى الحوض. لماذا؟ لأنهم بدلوا وغيروا. يبقى بدلوا وغيروا، ومع ذلك يبقى احنا في أعمال باطنة ليس لنا سبيل. ده نقول الأمر ده ليس للعبد، هذا لرب العالمين سبحانه وتعالى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما بين لنا وكما تعلمنا الآيات: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يبقى نقول وبالتالي لو أردنا أن نمدح إنسانا أو نثني على إنسان نقول نحسب حسيب الله ولا نزكى الله من أحد. يبقى احنا دي مش تزكية مننا، ولكن هذا فيما نشاهد من أعمال الظاهرة. يبقى فلان ده رجل بيرتاد المساجد، يأمر بالمعروف عن المنكر، يعلم الناس العلم لغير ذلك، نظن فيه الصلاح، لكن هو رجل صالح؟ الله أعلم إن كان صالحا أم طالحا، لأنه كما بينا أول ثلاثة تصعر بهم النار. نقول الرواية دي يبقى تجعل العبد يقف عند حدود وبالتالي لا نتعداها. يبقى هذا عالم وده متصدق وده شهيد، يبقى جاءوا بأرقى الأعمال الصالحة، جاءوا بأرقى الأعمال الصالحة، ولكن نقول هناك عمل قلبي إحنا ليس لنا اطلاع عليه. إحنا كنا بنغبط هذا العالم أو نغبط هذا الذي قتل في سبيل الله فيما يبدو لنا، لكنه من أهل النار. يا ترى لماذا؟ لأنه لم يقاتل لتكون كلمة الله عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعلم، هذا علم ربي سبحانه وتعالى، ولكن احنا لنا الظاهر. فيبقى فلان ده شهيد لما نقول عليه شهيد، على اساس ان احنا هنجري عليه الاحكام المتعلقه بالشهاده. يبقى ماذا نصنع معه؟ يبقى لا نكفنه ولا نغسله ولا نصلي عليه، ولكن يدفن على حاله، بنقول في دمائه، يبقى هو شهيد عند ربه سبحانه وتعالى. والله لو كان بيقاتل لكي تكون كلمة الله عليا، يبقى نقول ليس لنا اطلاع، انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، نيته فين؟ في القلب. واحنا ليس لنا اطلاع عشان نعلم ان احنا لنا حدود لا نتعداها، لان البعض قد يتمادى في مسألة نقول المدح والثناء. فعلى ذلك إياك أن تتألى على ربك سبحانه وتعالى. هم يقسمون رحمة ربك، يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اتقى، يبقى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يبقى التقوى دي محلوها القلب، ولا اطلاع لإنسان لا لملك مقرب ولا نبي مرسل على ما في قلوب العباد، لكن لا يطلع على القلوب إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك كما ذكرنا أنه لا بد من تدقيق النظر الدائم في مسألة القلب، وإزالة أي عائق يحول بين الإنسان وبين سيره إلى رب سبحانه وتعالى. ولا بد من تدقيق النظر حتى نقوم بتطهير القلب، قلنا لأن القلب هو محل نظر رب سبحانه وتعالى. ولذلك دائما لا نغفل عما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى القلب ده دايما احنا نهتم باعمال القلوب، يبقى نتخيل كل اعمال الظاهر اللي احنا بنعملها يبقى متوقفه على صدق النيه، على صحه النيه. يبقى كل الاعمال اللي احنا بنعملها دي كلها متوقفه على صدق النيه وعلى اخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، عشان يبقى عمل صحيح وعمل اساسا يبقى مقبول عند الله تبارك وتعالى. فالانسان لا يعني يجازى على عمله إلا إن كان عملا صالحا متقبلا عند ربي سبحانه وتعالى. لذلك قال لنا ربنا سبحانه: فليقاتل في سبيل الله. يبقى القتال ما لا يصلح إلا أن يكون في سبيل الله، لا يصلح إلا أن يكون في سبيل الله، يبقى عمل خالص نجرد هذا العمل تماما لله سبحانه وتعالى. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. إما أن ده يبقى فيها الحث والتحريض على قتال الكفار، يعني هم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، وإما معنى الآية: فليقاتل في سبيل الله الذين يرغبون في الآخرة عن الدنيا. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى الأجر مضمون، نقول الأجر مضمون والثواب مضمون، لكن نقول الأمر كله في الإنسان. يبقى ده عمل فيما يبدو لنا عمل صالح، لكن يا ترى النية الوجهة، وقلنا ده يتطلب ان انا ادقق النظر دوما في مسألة القلب. يبقى لما انا اقول كده الاعمال كلها يعني موقوفة صحة العمل او قبول العمل على عمل القلب على النية، يبقى لابد ان انا اهتم بهذا الاصل، اهتم بهذا الاصل، ولابد من تجريد النية وازالة اي حظ للنفس، ولا لان النفس لها حظوظ، النفس اساسا لها حظوظ. انسان نقول يعني عنده حب في الظهور، ده نقول الإنسان مجبور على كده، حب الظهور حب الترأس ده حال الإنسان، وبالتالي إزاي فعلا نعمل هذا العمل لله سبحانه وتعالى. وتلك الدار والآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يبقى علو في الأرض، يبقى ننتبه كده، يبقى ده حرص الإنسان على الظهور، عنده حرص على الظهور. فإزاي نجعل العمل لله؟ يبقى محتاج علاج للقلب، وعلاج القلب لا يكون إلا بالإيمان، ترشيق قواعد الإيمان، تعرف العبد على ربه سبحانه وتعالى، معرفة ينشأ منها الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى، فمش هيكون همه إلا رضا الرب سبحانه وتعالى. يبقى لابد أن أنا أقف أن يبقى همي كله هو كيف أحقق رضا ربي سبحانه وتعالى، كيف أحقق رضا ربي. يبقى لنا وجهة واحدة، يبقى في العمل لك وجهة واحدة، إحنا بنتجه بهذا عمل الله سبحانه وتعالى، وهدفي كل مقصدي هو في كيفية تحقيق رضا ربي سبحانه وتعالى. ونقول ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى كان بيّن في كتابه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى رضا الصحابة عن ربهم ظهر في امتثالهم لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء الإحسان الإحسان، فرضي الله عنهم ورضوا عنه، وأن الله تبارك وتعالى رضي عن الصحابة فوفقهم سبحانه وتعالى إلى تحقيق رضا ربهم جل في علاه. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. في مبرر القتل أو القتال، في مبرر الجهاد في سبيل الله، مبرر حتى لا يكون القعود، يعني كما ذكرنا قبل ذلك في قصة هذا الملأ من بني إسرائيل، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبقى بين لنا ان هم لما طلبوا من هذا النبي ان يكون هناك قائد يقودهم في هذه الحرب ضد الاعداء ذكروا المبررات في ذلك، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، يبقى كان لهم مبرر انهم طردوا من البلاد هم والاولاد، وكذلك نقول ان العدو سيطر على البلاد فهم ارادوا ان يحرروا البلاد، فيبقى في مبرر، وبالتالي طلبوا من النبيين ان الله تبارك وتعالى يصطفي لهم من يقودون في هذه الحرب. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا هناك مبرر اساسا للقتال، ولا بد من ذلك الاستعداد، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يا ترى مين اللي حيدافع عن الشيوخ الكبيره في السن او عن المراه او عن الغلمان والصبيان، ما الذي يدافع؟ يبقى لابد ان يكون هناك رجال يدافعون عن هذه الطوائف، نقول دي طوائف ضعيفه يبقى لا تملك ان تقوم بالدفع عن نفسها، يبقى وبالتالي محتاجين الى رجال يبقى يحملون هذه المسؤوليه وكذلك ايضا يدافعون عن بلدانه، وعندهم المبرر لذلك، يبقى الدفاع نقول عن اهلي عن ولدي عن مالي، يبقى ده نقول مبرر. ولذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قتل دون مال فهو شهيد، من قتل دون مالي ده المطلوب ان انا ادافع عن المال، ومن قتل دون مالي فهو شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مسائل بتعلم الانسان الاقدام والا يكون جبانا، ولكن نقول يدافع عن ماله فان قتل فهو شهيد كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يدافع عن العرض يدافع عن المال، يبقى ده امر مطلوب، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين لماذا هذا القعود عن القتال ولماذا هذا التقاعس، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يبقى فيها مبرر للقتال، فيها مبرر احنا بندافع عن أموالنا وندافع عن أبنائنا وندافع عن نسائنا عن أعراضنا، وده نقول يعني الرجولة تقتضي ذلك الأمر، يبقى ناخد الرجولة تقتضي هذا الأمر، يكون عنده يغار الإنسان على عرضه ويغار الإنسان على زوجه ويغار الإنسان على نقول محارم الرب سبحانه وتعالى، يبقى ده نقول من سمات الرجال ومن شيم الرجال، يبقى الإنسان يبقى عنده غيرة على أهله غيرة على عرضه، ولذلك نقول حث الشارع على ذلك. كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل دون مال فهو شهيد، أو من قتل دون مال فهو شهيد، يبقى بيدافع عن ماله، يبقى المعتدي قتل ذلك المدافع عن ماله فهو شهيد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول على أساس ألا يسلم ذلك المال لغيره، ولكن يدافع عن ماله حتى لو كان قليلا. يبقى الرواية كما بينت من قتل دون ماله، المال ده قد إيه؟ يبقى قليل كثير، أي مال قليل كالكثير. يبقى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين أجل مسمى فاكتبوه، الدين ده قد إيه؟ يبقى مال كبير كثير ولا قليل؟ قليل كالكثير، يبقى دي قضية مال. هنا كذلك يدافع عن المال، يبقى في مبدأ أساسا هو يدافع عن ماله، يبقى ليس لأنه هو مال كثير بيدافع عنه يبقى لا يدافع عنه عشان هو ده مال قليل، لا، هو الدفاع عن هذا الحق، يبقى هذا حقي، وليس من حق هذا المعتدى أن يعتدي علينا لا في المال ولا في الدماء ولا في الأعراض. وبالتالي معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم يا حرمة الأعراض حرمة المال، إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم. يبقى نقول جمع بين هذه الأمور، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، يجعل لهم من يدافع ويستنقذ هؤلاء من شرور الأعداء. يبقى الإنسان لما يفكر كده يبقى احنا ندافع عن الأعراض، ندافع عن الأبناء، ندافع عن نقول الأموال، وهذا حق الإنسان في الدفاع عن مالي وعن عرضي وعن دمي. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يبقى حث العباد على أن يقاتلوا في سبيل الله، وهناك المبررات، يبقى ده أدي مبررات القتال، وإلا كيف نسلم الرجال أو النساء أو الولدان للعدو لكي يتلاعب بهم كيفما شاء؟ يقول الرجولة لا تقتضي ذلك، يبقى فضلا عن الدين، يبقى الرجولة لا تقتضي ذلك الأمر، وفضلا نقول عن الدين، خاصة أن الله سبحانه وتعالى لما حث العباد على القتال نقول يبقى على ذلك، وذكر لو قتل الإنسان كان شهيدا في سبيل الله، والشهيد له من الكرامة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد يريد أن يعود إلى الدنيا بعدما يعاين يعني نقول النعيم إلا الشهيد لما يرى من هذه الكرامة. يبقى نقول الشهيد لما يرى الكرامة والمنزلة التي نزل فيها ذلك الشهيد، يبقى عند رب سبحانه وتعالى يتمنى وود أن يعود مرة ثانية حتى يقاتل في سبيل الله فيقتل مرة ثانية لما يرى من الكرامة. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. يبقى نقول التمني المستحيل يبقى من الخير، قلنا على أساس بيان لعظم هذه الكرامة التي نالها ذلك المؤمن الذي نال الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وددت يبقى يتمنى أمنية، مع أن طبعا ده أمر محال، مات الإنسان لا يعود إلا يوم القيامة، ولكن وددت أني أقاتل في سبيله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان تمني الموت في سبيل الله. طبعا ممنوع أن احنا نتمنى الموت لضر أصاب الإنسان، ولكن يتمنى الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى ما كرامة ومنزلة ولا يوفق إليها إلا المؤمن. لذلك كما بينا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن من الأصناف التي أنعم الله عز وجل عليهم بالاستقامة وأنعم الله عز وجل بالشهادة هم الشهداء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الكل بيقاتل لوجهه، يعني حتى الكافر يقاتل لوجهه والمؤمن يقاتل وجهه، ولكن شتان بين الأمرين، شتان بين الأمرين. وإحنا ذكرنا في سورة آل عمران أن وكذلك في سورة البقرة أن الكفار يبقى في حرب مستمرة مع المؤمنين لكي يصلوا إلى بغيتهم، يصلوا إلى مقصدهم. قلنا مقصد الكفار إيه؟ هو رد المسلم عن الحق ودفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى وعن طريق ربه المستقيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى دي نقول بغيتهم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. يبقى نقول عندهم جدية في الأمر، نعم دي بغية مقصد هدف هم يريدون أن يصلوا إليه. يبقى بغية هؤلاء يبقى نقول هو في رد المسلم عن الحق، وفي دفع المسلم أن ينحرف عن منهج رب سبحانه، وفي دفع المسلم أن ينحرف عن طريق رب المستقيم. وإحنا رأينا في سورة آل عمران يعني كيف يتفننون في الحيل والوسائل من أجل وصول هذه البغية، إما بقى نقول بوسائل معنوية أو وسائل حسية، قلنا إما بتجهيزات عسكرية وإعداد سلاح لغير ذلك، وإما بالوسائل الأخرى في طريق إلقاء الشبه ودفع الناس أن يغمسوا في الملذات والشهوات. كل ده من أجل أن يصرف المسلم عند الرب سبحانه وتعالى. يبقى تخيل يبقى ده بغيتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يعني الحرب مستمرة، الحرب مستمرة إلى قيام الساعة، بل الحرب دي مستمرة إلى قيام الساعة. وقلنا أن الدنيا هي ميدان لمعركة قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل، وبغية أهل الباطل بغية واحدة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما بيّننا وذكرنا في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يبقى إلى غير ذلك من الآيات بغيتهم دي. وبالتالي احذر، احذر من هؤلاء، ودي بغية. نقول حتى لو لم يظهروا ذلك الأمر، لم يعلنوه، فنقول على ذلك نقول صدق الله ربنا سبحانه وتعالى، نبأنا وأخبرنا سبحانه وتعالى بما في قلوبهم، ماذا يحمل الكافر في قلبه بالنسبة للمؤمن، ما انطوى عليه قلب الكافر، نقول انطوى على الحقد والحسد والغل للمسلمين. ما انطوى عليه قلب الكافر نقول أنه يسعى إلى رد المسلم عن الحق، ودفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى وعن طريق ربه المستقيم. وبالتالي نقول المؤمن بيقاتل لوجهه، والكافر كذلك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. هذه الوجهة بتاعتنا في القتال. يبقى ده دي أمر تعبدي، يبقى أمر تعبدي. الجهاد ده نقول يعني شرع في السنة الثانية من الهجرة كما هو معلوم، وبالتالي يبقى الجهاد دي شريعة. ولما بنقاتل نقول الكفار يقاتلون عن عقيدة، هي عقيدة فاسدة، لكن نقول ينطلقون من خلال عقيدة. المسلم لما يقاتل يقاتل بعقيدة، يبقى انطلاق عقيدة، يبقى إيمان بالله سبحانه وتعالى وإيمان باليوم الآخر بيدفع المسلم أن يدفع عن دين ربه سبحانه وتعالى ويذب عن دين ربه سبحانه وتعالى. بل المطلوب من المسلم مش القعود في بلدته حتى يرد العدوان، ده المطلوب من المسلم جهاد الابتداء والطلب، أي طلب الكفر في عقر داره. قلنا الآن المسلم مأمور بتعبيد الخلق لربهم سبحانه وتعالى، تعبيد الخلق ربهم، وبالتالي بقى المسلم مطالب بمسألة جهاد الابتداء والطلب، هو طلب الكفار في عقر دارهم، حتى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرسل السرايا والبعوث ويؤمر عليهم أمراء ثم يقول لهذا الأمير. يبقى قبل القتال أن يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال: أول حاجة الإسلام، لأن ده الغرض، يبقى ده المقصد من جهاد الابتداء والطلب، هو حمل الناس على دين ربهم سبحانه وتعالى وتعبيد الخلق لله سبحانه وتعالى. يبقى نقول حنرد لا، ده جهاد في الإسلام، جهاد دفع فقط، ده الدفع. نقول لو يعني الكافر دخل إلى البلدان فوجب على الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والعبد أن يقول يدافع، لكن جهاد الابتداء والطلب يبقى مجموعة بينتدبها الإمام ثم يرسل هذه السرايا والبعوث إلى البلدان. ونقول المقصد منها هو دعوة هؤلاء إلى الإسلام، وبالتالي يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يدعوهم أولا الإسلام إن أجاموا، وإلا يدعوهم إلى الجزية إن أجاموا، وإلا حتكون الثالثة. يبقى دعوهم الإسلام، قلنا معنى الكلام إن القائد المسلم بيبقى فاهم إزاي يقوم بعرض الإسلام، يبقى فاهم. فعلى ذلك لابد إن أنت تبقى عندك دراية وعندنا وعي وفهم كيف نقوم بعرض الإسلام وبيان محاسن الإسلام. ما ده المطلوب أساسا في الدعوة لدين الله تبارك وتعالى. يبقى مش بيدعوهم الله قد راح يقتلهم بالسيف، دوا بيدعوهم إلى الإسلام، فأكيد حيبين لهم أدي الإسلام والإسلام منهج حياة إزاي، ويبين محاسن الإسلام. وبالتالي إن اعترضوا يبقى على ذلك يقول لهم أن يدفعوا الجزية عن يدهم صاغرون. يبقى إن امتنعوا يبقى كانت الثالثة الحرب. يبقى آدي نقول يبقى الجهاد في الإسلام نقول ليه بغية، لهدف، لهدف. يبقى ليس الهدف هو تقتيل هؤلاء أو مصادرة خيرات البلدان، لدى الهدف هو تعبيد الخلق لدين الله سبحانه وتعالى. يبقى مش نقول ده جهاد عندنا جهاد دفع، ده جهاد دفع نقول ده في كل الدنيا. يبقى متى غزا الكفار أو غزا العدو إلى أرض ما، فأهل الأرض دي لابد من الدفاع عنها، لكن جهاد الابتداء والطلب يبقى طلب الكفار في عقر دارهم من أجل إيه؟ من أجل تعبيد الخلق لدين ربهم سبحانه وتعالى، أجل تعبيد الخلق لدين ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى دي الوجهة دي مهمة أساسا. يبقى نقول ده مش أمر تنفلي، ده نقول أمر في صلب الدين، لأن المسلم مش مأمور أنه يعبد الرب سبحانه وتعالى فقط في حاله وفي نفسه، لدى مأمور بالأمر معروف والنهي عن المنكر. يبقى الدين النصيحة، والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله وأمة المسلمين عامتهم. وكذلك نقول الأمر معروف والنهي عن المنكر، يبقى ده منكرات. أعظم منكرات هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم منكرات. فمش هيبقى هو رجل صالح في نفسه، لو كان رجل صالح يبقى لابد أن يسعى إلى الإصلاح، إصلاح نقول من حوله، إصلاح المجتمع. وكذلك أيضا يبقى لا تقر عين المسلم إلا عندما يزال ذلك الشرك. أما إحنا بنتبرأ من الشرك وقال إزاي؟ يبقى التبرأ كده قول لساني، وبالتالي نقوم بإزالة ذلك الشرك، أو نقول الطواغيت التي حالت بين الناس وبين وصول ذلك الحق. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الأمر مأمون ومضمون، الأمر مأمون ومضمون، دولت بيقتلوا من أجل الشيطان، أما المسلم يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. فمعك القوة التي لا تغلب، معك القوة التي لا تغلب، فأنت تركن إلى ركن شديد، وربنا سبحانه وتعالى تكفل يعني بنصرنا. إن تنصروا الله ينصركم، وما النصر إلا من عند الله. يبقى ده أمور يقينية، بس لابد أن احنا نؤدي الواجب الذي علينا، نحقق ما اشترط علينا ربنا سبحانه وتعالى لكي يحقق لنا ذلك المشروط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الآية إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.